وقال وكان تقيا وبرا النبي نعم يا رب. قال ربك وعلي هين

فنادى من تحت ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نعم يا سيدي الله الله الله يكرمنا وياه حق النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك بجلال رفع عليك رطبا جميلا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون يا أختارون. نعم يا سيدي الله. أيوة الله. نعم يا فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيء أم فريق. الله يا شيخ يا نرجع نور النبي. نعم يا نرجع نار النبي. يا فأشارت إليه. يا سلام يا شيخ عبده. نعم. فأشارت إليه. نعم. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. أتاني الكتاب. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم يا أستاذ قول الحق الذي ذلك عيسى بن مريم يا حلاوة. نعم يا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ قول الحق الذي صدق الله.